الحمد لله نحمده وحمد يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ما زلنا نواصل حديثنا عن تفسير سورة المائدة وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أنه بعد أن ضرب الله سبحانه وتعالى لنا المثل بأمتين أخذ عليهما العهد والميثاق فنقلت كل أمة عهدها وميثاقها مع الله سبحانه وتعالى جدد الله سبحانه وتعالى الدعوة لهاتين الأمتين عسى أن يفيقوا وأن يعودوا إلى الله رب العالمين خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ولهذين الأمتين وجود أمة اليهود وأمة النصارى فلهما وجود ودعوة النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام هي دعوة عامة للناس جميعا من أجل هذا جاءت الدعوة مجددة لهاتين الأمتين كي يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى وبرسوله وجاء في الآية التي تلي الآية التي دعا الله سبحانه وتعالى فيها هاتين الأمتين إلى الإيمان بالله جاءت آية تقطع وتشير وتدلل على فساد أمة من هاتين الأمتين ألا إنهم النصارى ولم يأتي ذكر اليهود لأن النصارى بينوا فساد عقائد اليهود وجاء عيسى بن مريم ليشير إلى فساد عقيدتهم واعتقد النصارى أنهم الملة الناجية والأمة الباقية وأن نبيهم هو آخر الأنبياء فجاءت الآية الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين للنصارى أنهم ليسوا على الحق كما يزعمون وكما يعتقدون وإنما هم في ضلال مبين عقيدتهم في الله سبحانه وتعالى باطلة تقطع لهم بالكفر وبالبعد عن الله رب العالمين ولا يعتبر هذا الكلام كما يدعي أولئك المخرفون الذين باعوا الدين بالدنيا لا يعتبر هذا الكلام تفتيتا لوحدة وطنية وكذا وكذا وكذا أو هو إكراه لهم على أن يدخلوا في الإسلام لا إنما هي الدعوة بالحكمة وبالموعظة الحسنة والدعوة الإسلامية كما قلت آنفا تقوم بداية على دعوة غير المسلمين أما المسلمون فالإسلام يفيدهم إن شاء الله تعالى في تصحيح السلوك والمسار وكذا وكذا وكذا أما العقيدة فالحمد لله صحيحة لأنهم آمنوا بالله ورسوله ومن هنا كما قلت الدعوة ينبغي وينبغي أن يحرص الدعاة على ذلك وأي داعية يخشى من أن يدعو غير المسلمين إلى الإسلام لا يحق أن يكون داعية بأي حال من الأحوال. وأي دولة تمنع أن يدعى غير المسلمين إلى الإسلام دولة فاسقة حاكمها ضال مضل هو من وفقه على ذلك. نحن لا نجبر أحدا على الدخول في الإسلام ولا نقول لأحد ادخل رغم أنفك ولا نضيق على أحد حتى نجبره على الدخول في الإسلام، لا إكراه في الدين، ولكننا ينبغي أن نبين الحق وأن نبين أوجه الضلال لمن هم في الضلال عسى أن يهتدوا، ولا بد وأن نذب عن ذات الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء يطعنون في ذات الله سبحانه وتعالى وينسبون إليه ما لا يليق به سبحانه وتعالى. ومن العار على المسلم أن يرى من ينقص في ذات الله سبحانه وتعالى وينسب إليها النقص ويسكت عن هذا، هذا هو الضلال المبين بحق. ولكنك للأسف الشديد ترى في كثير من الدول التي تدعي أنها إسلامية إذا جاء من يشين من يحكم أو من يحط من شأنه تقوم الدنيا ولا تقعد، وأما إذا كان فيها من يسيء إلى الله رب العالمين فأذن من طين وأذن من عجين. وهذه كما قلت كارثة بكل المستويات. فتعالوا لنرى ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى في حق هؤلاء النصارى. قال الله سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وأنا أريد أن أقول بداية، أهل النفاق ممن ينتسبون إلى العلم دائما يذكرون ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا والذين قالوا إن نصارى، يتكلمون عن بعض الآيات ويا ليتهم يكملون الآيات حتى آخرها، وإنما يأخذون منها ما يشير إلى أنك ينبغي أن تكون في تواد وتحاب وتآخي وكذا وكذا وكذا، ويهملون هذه الآيات التي تقطع بجرم هؤلاء وبفحش هؤلاء وبكفر هؤلاء. هذه مسألة ما كان ينبغي أن نخفيها ولا أن نتحرج أن نتكلم فيها، خاصة وأنها دين وقرآن يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الله سبحانه وتعالى قطع لهؤلاء بالكفر. وأنا أود أن أقول بداية، نحن نصلي الصلوات الخمس ولا بد في كل الركعات أن تقرأ بفاتحة الكتاب. معنى هذا أنك دائما ترددها ودائما تختمها بقول الله سبحانه وتعالى، وهو دعاء منا وطلب منا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وهم المسلمون. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نحيا على الإسلام وأن نموت على الإسلام، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنا أريد أن أكون مع أولئك الذين أنعم الله عليهم، ولا أريد أن أكون من المغضوب عليهم ولا من الضالين. ولذلك المغضوب عليهم هم اليهود، وبنص آيات كثيرة في القرآن الكريم غضب الله عليهم ولعنهم، فمعروف أن المغضوب عليهم هم اليهود، وأما الضالون فهم النصارى. والله سبحانه وتعالى وصفهم في كثير من الآيات بالإضلال والضلال، بالإضلال والضلال. والنبي صلى الله عليه وسلم وحديثه واضح، قال: غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى. ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا نكون من هؤلاء ولا من هؤلاء، وألا يسكن في قلبنا ولو لحظة حب لهؤلاء ولا هؤلاء. اليهود عقيدتهم في عيسى ابن مريم عقيدة شنيعة وأيضا لا نقبلها. هم بغضوه، بل وكما تعلمون هموا بقتله. وعيسى ابن مريم عند اليهود والعياذ بالله هو ولد زنا. هذه عقيدة اليهود في عيسى ابن مريم، أنه جاء من سفاح من زنا. قوم الماديون لا علاقة لهم بقدرة الله كل شيء عندهم ينبغي أن يرى وأن يحس وأن يتوقف على أسباب ولا يعقل عندهم شيء يأتي بغير أسباب حتى ولو كان الفاعل هو الله. كل شيء ينبغي عندهم أن يحس أن يرى أن تكون له أسبابه حتى عقيدتهم في ذات الله أفصح عنها لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. مسألة عندهم واضحة، فامرأة لا تتزوج تلد بغير زوج المسألة واضحة عندهم، إذا جاءت بوليدها من سفاح. مهما قلنا لهم هذه قدرة الله، هذه مشيئة الله، هذه إرادة الله، لا يعترفون بهذا. هم يؤمنون أن لا بد أن تكون هناك أسباب، ولد لا بد أن يكون هناك رجل، إما زوج وإما زنا. هذه مسألة عندهم مقطوع فيها عندهم. ولذلك الله قال وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، رموها بالزنا. وبهذا نتج عن هذا أن عيسى ابن مريم عندهم ولد زنا وجاء من زنا، كما أثبت لهم القرآن، وهذا كما ذكرنا منذ قليل. ولذلك عندهم في كتبهم يتحدثون عن أن مريم كانت تحب ابن عم لها يسمى يوسف النجار، وكانت النتيجة أن يوسف النجار غلبته الشهوة كما غلبتها فوقع عليها فحملت منه سفاحا، والنتيجة جاء عيسى بن مريم. هذه عقيدة اليهود الباطلة، وهذا قول شنيع وبهتان عظيم كما وصفه الله سبحانه وتعالى. جاء النصارى على النقيض تماما وغالوا مغالاة شنيعة، قالوا يا نحن ننزه مريم عن ذلك، وعيسى لا يمكن أن يكون ولد زنا، من إذن هو عيسى في نظركم؟ استمع، القرآن يقول لقد كفر الذين قال إن الله هو المسيح ابن مريم. يجي بعضهم يقعد معك يقول لك وإحنا بنقول هو عيسى هو الله، ما بنقولش كده، لا بنقول في أب، مش كده، أب وأم وروح قدس والثلاثة إله واحد آمين، واحد أهو، قولش أكتر من كده. إحنا بنقولش والله، نقول لك أولا كذبتم. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن اليهود أمة افترقت إلى 71 فرقة، وأن النصارى افترقت إلى 72 فرقة، وهذا حق. نقول له أنت بتقول إحنا ما بنقولش كده، أنت مين فيهم؟ أنت مين فيهم؟ ليه؟ لما ليه نمسك بفرق النصارى تقرأ فرق يعني بسم الله ما شاء الله أعداد خطيرة جدا، والأساس بتاعهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم 72 فرقة. أهم هذه الفرق تمسكهم كده الأرس وذك، تقرأ الكلام ده الإعلامي على الكنائس، والبروتستانت والكاثوليك والنسطورية، هذه أهم فرق. ليه؟ أهم فرق النصارى. لما نيجي نمسك، وفي فرقة معتدلة نتكلم عنها في الآخر اللي هي كان منهم النجاشي عليه رحمة الله، اللي كان منهم النجاشي الذي أسلم عليه رحمة الله، واخد بالك؟ الفرق الأربعة دول لما تأتي، وبفكر نتكلم عن الفرقة الخامسة ومين اللي كان متوليها ونشأ فين وتربى فين، لأنه نشأ عشان تبقوا عارفين في ليبيا وتربى في القاهرة، وهقول لك هو مين اللي كان زي ما قلت لك بيدين بعقيدتها النجاشي ملك الحبشة. ولذلك ما كانش فيه عجب لما راحوا قالوا له نحن نقول المسلمون في عيسى أنه عبد الله ورسوله ورسوله، قال وكذلك نحن. الفرقة اللي تقول وكذلك نحن وهي تعترف بأنه عبد الله ورسوله دي مين؟ هنعرفها. لكن تعالى الأول أربع فرق وأهم أربع فرق. أول فرقة منهم الفرقة اللي هي الأرثوذكس، وده مذهب منتشر في مصر عشان تبقى عارف، زي الكاثوليك والبروتستانت كل دول موجودين في مصر. الأرثوذكس اقعد معاهم قل له طيب انت عقيدتك ايه بقى؟ هتعلم ان الله سبحانه وتعالى ما كذب على هؤلاء وحاشا وكلا لما قال كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن ايه المريم، لان في قوم وجماعه من النصارى بيقولوها صراحه، وفي جماعه ما بيقولوهاش صراحه لكن هي بيلزم عن قولهم ان الله يكون هو عيسى، فالنتيجه واحده. اللي بيقولوها صراحه لما تمسك بالجماعه الارثوذكس ما نجيبش حاجه من بره، تقرا بقى رسائل هؤلاء وانجيل هؤلاء واللي قالوا هؤلاء ترى عجبا. عقيده هؤلاء اللي هي العقيده المعروفه اتحاد اللاهوت بالناسوت، بتقول لي ايه الكلام ده؟ بتسمعوا بيرددوا كتير اللاهوت والناسوت ويقعدوا يقولوا الكلام ده، تبقى فاهم بيقولوا ايه، تبقى فاهم بيقولوا ايه. المقصود باللاهوت اللي هي روح الله سبحانه وتعالى، والناسوت اللي هو جسد عيسى. فبيقولوا ان حصل اتحاد بين اللاهوت اللي هي روح الله ونفس الله كما يعبرون عنها، اتحدت بالايه؟ بالناسوت اللي هو مين؟ اللي هو ذات عيسى، عن طريق الناسوت الاكبر اللي هي الام اللي هي مريم. فاللي حصل ان اللاهوت اتحد بالناسوت فانتقل الاله بنفسه الى جسد عيسى، فاصبح عيسى الها من ناحيه اللاهوت مخلوقا من ناحيه الناسوت. فاهم الكلام ماشي ازاي؟ عشان تبقى فاهم الكلام ماشي ازاي. ويبقى لما دخل في بطن وفي فرج مريم على هذا الاعتبار تكون مريم اما للاله اللي هو عباره عن لاهوت وايه وناسوت، تمام. ولذلك حتى في دعائهم لما بيستغيثوا بمريم يقولون يا مريم يا ام الاله كوني لنا زخرا وسندا وكذا وكذا وكذا، واحضر صلاتهم في اي مكان تسمع هذا الكلام وتسمع ضراعتهم الى مريم ومخاطبه مريم على انها ام الاله. ليه؟ يبقى عندي لاهوت وناسوت الاثنين علشان يتحدوا كان لازم يكون في مكان، المكان اللي هو ايه؟ بطن مريم، وبهذا الحمل تعتبر مريم اما للاله. طبعا كلام في منتهى الخطوره. طيب ايه اللي خلى الاله يا اخويا يعمل كده؟ انا لسه ماشي مع كلامهم كل ده، انا هرد عليه ضرب من الجنون، والله ضرب من الجنون، لدرجه ان بعض اصحاب العقائد الهنديه الباطله كتبوا في بعض مجلداتهم وعقائد باطله ان عقيده هؤلاء في عيسى ابن مريم لا يتفوه بها مجنون، مش مجنون ما يقبلهاش، لكن هذا الكلام بيقولوه وبيرددوه بيقولوه في كنائسهم وفي محافلهم وفي محاضراتهم، وتقعد تبص تلاقيهم قاعدين ايوه خلاص ولا فاهمين اي حاجه، والبتاع واقف عمال يقولوا هم يلا خلاص اللي عندهم، هم عندهم نظام زي بتوع الصوفيه عندنا كده، اللي يعترض ينطرد، ده القسيس هو اللي بيدخل الجنه ويطلع من النار، فالمساله خالصه. روح اسرق واعمل وكسر الدنيا وروح قول له ها يا ابونا انا عملت وعملت وعملت وعملت، يقول لك وانا غفرت يلا مع السلامه. لا ما فيش سكوك الغفران، ده مبدا من مبادئ دينهم، هنتكلم في سكر الغفران ده مساله ما فيها، ده من ضمن اساسيات الدين اللي زي ما احنا بني الاسلام على قنت، عندهم النصرانيه برضه بنيت على اسس، منها انك تعتقد كده في عقيده الغفران دي، ان القسيس يملك ان يديك صك وصفه كارت تروح يعني تيجي يوم القيامه فين اللي زنى تقول لا كارت معايا هو ابونا ماضي عليه، يقول لك خش يلا الجنه خلاص. فيقولوا طيب يا اخوانا احنا بنقول لهم انتوا تعال، طب والاله يعمل ده ليه ويتحد والعمليه اللي انتوا بتقولوا عليها دي كلها ليه؟ قال هو اتحد بنفسه في جسد عيسى حتى يستطيع ان يكلم الناس ويخاطبهم، يبقى الكلام منه ليهم مباشره، حتى يقيم عليهم الحجه بنفسه، وبنفسه كده اللي بيقيم عليك الحجه، حتى يقيم عليهم الحجه بنفسه، وحتى ياخذه اليهود فيصلبوه ويضربوه ويضعوا على راسه الشوك ويبصقون عليه فيزداد غضبا عليهم وتزداد لعنته عليهم ويطردون من رحمته نهائيا. وعايز اوصلهم ليه؟ ما هم لان عقيده الارثوذكس كده، ان هم الجماعه اليهود مسكوه بالايه؟ بالناسوت اللي هو الايه؟ الجسد اللي جواه الايه؟ اللاهوت. فعندهم عند الارثوذكس كده، طيب الاله بتاعك ده اللي حصل، يقول لك اليهود جم خدوه وصمروه على الصليب وبصقوا على وجهه وصفعوه على قفاه، ده في الاله يقول لك اه وصفعوه والله مصيبه شيء يعني مش عارف لازم يفكر ازاي، صفعوه على قفاه ووضعوا الشوكه على راسه وبعدين قتلوه ودفنوه في التراب وسابوا يقول هاي هو قاعد سيبهم كده علشان يعني يزداد غضبه عليهم ويزداد مصايب والعياذ بالله. هو يقول لك كده، فهو كان عايز دي. طيب دي عقيده مين؟ الارثوذكس. ويبقى فعلا عندهم ان عيسى بعد ان اتحد فيه اللاهوت اصبح هو الله، وفعلا جعلوه هو الله، وتبقى مريم ام الاله. يبقى القران لما قال لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، يبقى فيهم اللي قال كده مش كده ولا ايه؟ يبقى فيهم اللي قال كده. اما تيجي تمسك الجماعه بقى اللي هم النسطوريه دول، هم عندهم نفس الكلام، بس عندهم مريم مش ام الاله بقى، هم اختلفوا مع الارثوذكس في الجزئيه دي. صحيح عندهم ان اللاهوت اتحد بالايه؟ بالناسوت في جسد مريم، ولكن لا توصف مريم بانها ام الاله، وانما هي محل الاتحاد، يعني تعتبرها البوتقه اللي حصل فيها الايه؟ الجمع، ولكن لا توصف بانها ام للاله. فاختلفوا مع الارثوذكس في هذه الجزئيه. في هذه الايه؟ الجزئيه. الجماعة بقى الكاثوليك والبروتستانت، والكاثوليك دول اللي منهم اللي اسمه شنودة، شنودة كاثوليكي عشان تبقوا عارفين، كاثوليكي. فالجماعة الكاثوليك والبروتستانت دول بقى اللي بيؤمنوا بالتثليث اللي ربنا قال، لا يعني لما يجي يقول لك ايه زي شنودة يقول لك احنا ما بنقولش ان المسيح هو الله اذا ما كفرناش، نقول لا ما هو زي ما ربنا قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح عيسى ابن مريم، ربنا سبحانه وتعالى قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث، أنت كافر كافر ما تخافش، دي مقفولة لك يعني الحمد لله. فانهربت من الآية دي، هي بتاعت وقع في الآية يعني راح في ده إن شاء الله رايح، فما تقوليش آه ما اقعدش جنبه بقى وأقول حبيبي وراح أزوره ويجي يزورني وأعيده هو مريض ويقعدني هو مريض والحركات اللي أنتوا فاهمينها دي. انا ما بقولش واحد فيكم يروح يموت واحد فيهم ولا يسرقه ولا يضربه، ده مرفوض شرعا، هذا مرفوض شرعا، لكن تحب اخيك عادي تعوده ويعودك، كل ده مرفوض شرعا برضه، كل ده مرفوض شرعا برضه. واشهد الله انني ابغضهم الى ان القى الله. فتكون النتيجه ان الجماعه الكاثوليك والبروتستانت بيؤمنوا بقضيه الثالوث اللي هو الاب والابن والروح الايه؟ القدس اله واحد امين، اللي هم بيعملوها في النهايه، اللي هو بيعملوها في النهايه. العقيده دي قايمه على ايه؟ يقول لك هو اللي حصل ببساطه شديده جدا ان عيسى ابن مريم بناسوته اللي هو بذاته زي ما انتم عارفين بجسده اللي هو الجوهر بجوهره ده. الله سبحانه وتعالى خلع عليه صفاته، خلع عليه الدال صفاته، انتقلت صفة الله فيه، في تعبيري انتقلت صفة الله فيه اللي هي عن طريق ايه؟ اللي هو زي ما ربنا قال، زي ما ربنا قال واخبرنا وحدثهم والقرآن بتاعك يقول كده، فإذا سويته ونفقت فيه من روحي، ولذلك هو سمي روح الله. يقول لك اهي روح الله دي عندكم ايه، انتوا فاهمين انتوا ماشيين بكلامنا ازاي؟ يقول لك يا روح الله يعني صفة الله اصبحت فيه، والقرآن بتاعكم يخبر بكده انه روح الله، مش كده؟ انه روح الله. طيب روح الله ماشي احنا بنقول روح الله، لكن احنا هنقول لك فهمها عندنا ايه، وعنده كده روح الله يعني خلعت صفة الله فيه. ويضرب لك مثال بسيط جدا، ويجي في النهاية يقول لك يبقى في عندي اب اللي هو الله، وابن اللي هو عيسى اللي انتقلت صفة الله ايه فيه، تمام، وروح القدس اللي هي دخلت فيه الصفة. اما انا عايز ثلاث حاجات، الاب والصفة والايه والابن. الاب موجود والصفة خليعها منه حاططها لمين؟ للابن. والثلاثة في النهاية هم ايه؟ اله واحد امين. ثلاثة واحد ازاي؟ يقول لك المسألة بسيطة، واسمع بقى شنو هو بيشرح للجماعة اللي مفهموش الكلام ده. بيقول لهم الناس يعني ايه زعلالة مش قادرة تفهم الثلاثة يكون واحد ازاي. المسألة بسيطة، انت عندك النار ليها جوهر وليها حرارة وليها ضوء، تقدر تقول ان الثلاثة دول مش واحد؟ انت بتسميهم في النهاية ايه؟ نار واحدة، مع ان ليها جوهر حطب وجاز ومش كده، مش ده جوهر او شوية ورق، لازم ليها جوهر، ولا في نار بتقوم كده؟ يبقى النار لها جوهر تمام، ولها حرارة ولها ايه ضوء، ثلاث حاجات اهو، ثلاث حاجات اهو. اعتبر الجوهر ده ذات ايه؟ اعتبر الجوهر ده تمام ذات عيسى اللي هو الناسوت، بما فيه من حرارة وضوء، هي دي بقى الصفات اللي انتقلت منه ليه لله. والثلاثة في النهاية هم واحد بس في النهاية ما ثلاثة طلع واحد ولا بطلعوش هو ثلاثة واحد بس. فبيقول لك احنا بنقول كده الثلاثة يبقوا واحد. المسألة بسيطة، ودي النار بجوهرها وضوئها وحرارتها هي واحدة نار بس، هي واحدة بس. ويبقى في النهاية احنا ما جبناش لما قلنا إله واحد آمين بس. طيب لما يجوا في النهاية يعملوا الثلاثة واحد، يبقى زي ما القرآن برضو الله بيلزم عن هذا أن الله هو عيسى وعيسى هو الله، مش ثلاثة واحد. يبقى عيسى من التركيبة الإلهية، يبقى الله هو عيسى وعيسى هو الله. ولذلك لو قلت لك في بداية كلامي حتى اللي ما بيقولوش إن المسيح هو الله، لكن بيلزم عن قولهم أن يكون المسيح هو الله ما دام الثلاثة واحد، لأن برضو النار بضوئها نار، بحرارتها نار، بجرمها وجوهرها نار. فالله بالآب والابن وروح القدس هو واحد الله، يبقى أي واحد من ثلاثة دول بيساوي الله. يبقى أنت برضو في النهاية قلتم إن عيسى هو الله، ما خرجتوش عن نص القرآن برضو، ما خرجتوش عن نص القرآن برضو. وفلسفة للاعبين والثلاثة واحد. وبعدين بقى يشرح لهم بقى، طيب الثلاثة بقوا واحد ليه؟ ربنا نقل صفته لعيسى وبعدين جعل من عيسى ابنا، لا ودول طبعا عقدتهم عيسى ابن مين؟ ابن الله. فالله بابنه بصفته هو الله، كل الله كده الثلاثة ماشية كده. طب يا ابني عمل الكلام ده ليه؟ يروح جايب لك عقيدة الفداء اللي هم بيؤمنوا بيها. ايه عقيدة الفداء؟ يقول لك هو ربنا احتاج ان يبقى له ابن ليه؟ علشان يعمل الآتي، انه ينزل ابنه وبعدين ييجوا اليهود يحاولوا يقتلوه، فلما يراق دمه، إراقة دمه تكون كفارة لذنوب البشرية. يعني لازم يموت علشان يكفر عن ذنوب البشرية. ويضرب لك مثال تقول له الكلام ده كلام مش مفهوم، بقى انا اجيب ابن اموته علشان اكفر، الحكايه دي مش هضيبها. يقول لك برضه همثلها لك، همثلها لك، ده في شرايط لشنوده في الكلام ده موجوده عندي والله في مكتبتي في بيتي، حاجه غريب الشكل. فيروح جاي واحد بيتكلم يقول له اسمع، هي العمليه زي ايه؟ زي رجل المحولجي، انت عارف المحولجي اللي شغال في الاطارات، يقول له المساله كده، راجل محولجي صعب ابنه معاه، خد ايه ولد نزل يلعب، القطر جاي، فالاب عمل ايه؟ راح قافل القضيب عشان القطر ايه؟ يعدي. فلما قفل القضيب القطر اقترب، فوجئ بابنه بيصرخ، فالتفت فوجد ان القضيب قفل على رجل ابنه، يعمل ايه؟ يفتح لابنه ويضيع القطر باللي فيه، ولا يضحي بابنه عشان ينجي القطر باللي فيه؟ يا والله بيقول هذا الكلام وقاعدين مبسوطين بيه قوي ومصدقين، مصدقين ايه قالوا ايه التجليات دي؟ مصدقين يعمل ايه؟ فقالوا النتيجه ان هو ترك القضيب قابض على قلم الابن، ومات الابن علشان ينقذ مين؟ القطر. اهو ربنا نزل عيسى ابنه علشان يموتوه عشان ينقذ البشريه كلها. بلك عشان ينقذ البشريه كلها. لا ما يقولكش ما يقول ولا يقدر اروح، ان لما مات اعادت الصفه الى ها القطر خلاص بس، واللي مات الناسوت جسد بس ولا اتحطم، لكن اللاهوت باقي باقي. كل كتبهم وانا جاي لهم محشيه بالكلام ده عشان تبقى عارف، يعني ما اجيبش حاجه من عندي. وده وفي شرايط مسجل كمان كاسس محاضرات علنيه في شرايط. تمام؟ ادي الكاثوليك والايه؟ والبورصنت. ربنا سبحانه وتعالى زي ما قلت لك، اللي قالوا هذا القول صراحة أو اللي ما قالوهوش صراحة لكن بيلزم عن عقيدتهم في الله، إنه بيلزم عنها إن يجي هذا القول إن هو يكون الله فعلا برضه، تمام؟ قطع الله لهم بالإيه؟ بالكفر. طبعا الكلام اللي أنا قلته ده كله مردود عليه، ولابد إنك أنت تعلم الرد عليه، خاصة وإن هم بيلجأوا إلى القرآن الكريم. يعني بيدعم كلامه ده بالقرآن الكريم. قل لك احنا عيسى هو كلمة الله، وانت قلت كده، وكلمته ألقاها إلى مريم، روح الله، وانتم بتقولوا كده. لابد ان انت تبقى عارف مقصد الإسلام في ده ايه عشان تعرف ترد عليه، وهو مقصده اللي هو قاله وفهمه ده يتفق مع عقل ونقل ولغة وواقع، حتى بالعقل زي ما قلت لك يتفق او لا يتفق، يبقى انت لابد ان انت تكون مؤهب للرد عليه. وعشان كده العقيده دي على خطورتها لابد انها تناقش. اي غبي يقول لك اقفل على الكلام ده تضليل، اعرف انه باع الدين بالدنيا مهما كانت مكانته ومنزلته، ولا نلتفت اليه حتى وان قبضت ارواحنا. ضلال ينبغي ان يرد عليه. القران لما نزل من اول ما نزل لما بدأ يناقش ملل الكفر وعقائد الكفر، كان من أول ما نزل في مكة من القرآن المكي سورة مريم. سورة إيه؟ مريم، اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها قصة إيه؟ قصة عيسى بن مريم، لأن المسلم من أساسيات عقيدته لابد أن يكون عقيدته في عيسى صحيحة، ولابد أن يكون مسلح للرد على أصحاب العقائد الباطلة في عيسى بن مريم، لابد. فكم من أول ما علمنا إياه رب العالمين، فهل نستحي أن نقول ما قاله الله؟ هل مش عارف مش عارف يقول لي كنت هتفسر سورة مريم ليه؟ ليه؟ عشان سورة قرآنية يا اخو عشان ربنا ذكرها بالقرآن اصلها هتزعل الجماعة على فرقها هو انا مالي هو انا جبت من عند لا اله الا الله تشتري رضاهم في بغض الله يا راجل كلام ما يقولوش غير واحد مخبول مخبول فسبحان الله العظيم لابد ان احنا بفهمين هذا الكلام لابد فكان سورة مريم ولا ربنا سبحانه وتعالى ختم فيها قصة عيسى بن مريم بقوله تعالى ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون هتسمع عك وعزن زي اللي هم عاملينه ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فينبغي نعرف كيف نرد على هؤلاء وبعد كده نتحدث عن الفرقة الخامسة اللي كانت عقيدتها في عيسى بن مريم عقيدة صحيحة واللي زي ما قلت لك كان منهم مين النجاشي ملك الحبش عليه رحمة الله ودول كانوا أسرع الناس إلى الإسلام عشان تبقى عارف عشان تبقى عارف دول بقى الذين لا يستكبرون اللي وصفهم القرآن الكريم مش كل النصارى لا ذلك بأن منهم منهم قسيسين وإيه ورهبان وأنهم إيه لا يستكبرون يعني بيعملوا إيه ترى أعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق اللي هو كان منهم عيسى بن مريم الكلام ده هو يجي يقول لك ايه لا يمسك شطر الايه زي لا تقرب الصلاه والحواف طب كمل ويعمم لا كمل كمل يا اخوي خال عندك امانه في الدين وفي العلم وكمل فان شاء الله تعالى هيكون لي تفنيد لعقيده هؤلاء وبيان للفرقه اللي فات عقيدتها صحيحه وده اللي هنعمله ان شاء الله تعالى يوم الخميس القادم وانا استاذنكم لان عندي عقد قرآن ماشي هو فضل على 10 دقائق هتقعدوا بقى تستنوا يقول اتى لي اخي بسياره لا يملكها ولم يكن صاحب السياره معه لكي اعمل فيها شغل هو ميكانيكي او سمكري او اي حاجه اخوه جاب له سياره بتاعت واحد قال له هتعمل فيها شغل يقول وجدت في شنطه السياره شنط بلاستيك فأخذت منهم 8 وطلبت من أخي أن يقول لصاحب السيارة ولكن أخي نسي وصاحب السيارة لا أعرف ولا أعرف مكانه فهل أقدر حق الشنط وأدفعهم أو أتصدق بهم في الجامع حتى لا يكون علي وزر أنت ما تسألش أنا هعمل إيه أنت لازم تسأل الأول اللي أنت عملته صح ولا غلط ده اللي لازم تسأل فيه الأول اللي انت عملت ده صح ولا غلط اللي انت عملت ده اسمه سرقة سرقة لأنك أخذت شيئا دون أن تخطر صاحبه والأصل انك انت بتخطر صاحب الشيء قبل ما تاخد ولا بعد ما خدت يا أخويا عايز أفهم يعني تخطر وتخطره تروح تقول له قول له بعد ايه بعد ما خدت يعني انا لما اجي ابقى ساب الازازه دي وقمت روح شارب اللي فيها وبعد كده تيجي تقول لي لو سمحت انا شربت اللي فيها ما يصح هذا الكلام ما يصح هذا الكلام وليس هذا من اخلاق المسلمين استغفر الله عما فعل مما فعل انك انت سرقت واخذت دون اذن صاحب الشيء وبعد ما اخذت بعد تستاذنه من يقول هذا الاذن يسبق الاخذ وليس بعد الاخذ ففعلك خطأ كبير وجرم فاحش استغفر الله منه ولا تعد أما الآن فصاحب السيارة خدها ومشي ولا أخوك قال له الشنط بقت عندك طيب كيف تتصرف تقدر زي ما أنت كتبت فيها ثمن الثمن شنط دول تتصدق بهم إن شاء الله تعالى بنية أن يصل الثواب إلى صاحبه واستغفر الله كثيرا واسأل الله أن يعفو عنك وأن يسامحك صاحب هذا الشيء بيقول لي أنا ملتزم ودخلت الجيش هو كاتبها الخيش والله مكتوبة قدامي كده ودخلت الجيش بيقول يعني في بعض الأوقات اضطر إلى الكذب لكي أنزل أجازة، يعني بيكذب عشان ينزل أجازة. وفي أوقات أخرى يسألونني أسئلة إن لم أكذب فيها فستحصل مشاكل معي في الجيش. طبعا كذبك حرام وغير جائز شرعا ودينا، لأن الكذب اللي بيجوز شرعا ودينا له أحوال معينة ينبغي أن تعرفها، ليس منها ما تقوله لي الآن. يعني علشان أنزل أجازة روح أكذب زي ما بيحصل بعضهم، يقول له يا فندم أصل أمي عيالة، مش بيعملوا كده برضو ولا إيه؟ يا فندم أصل ساب مراتي بتولد ويمكن هو مش متجوز أصلا، يا فندم لا كذاب، وهذا لا يجوز لا شرعا ولا دينا، هذا غير جائز شرعا ودينا، لأن ليس هناك ما يضطرك للكذب. إنك زي غيرك اقعد يا أخي، إيه المشكلة؟ أما بقى قل لي الأسئلة أخرى أجبت يترتب عليها بعض المشاكل ما أقدرش أجاوبك إلا نفهم إيه هي المشاكل دي عشان تبقى عارف. يقول لي أنا متزوج وعندي طفل يبلغ من العمر 5 شهور، فهل أمر زوجتي بأن تستعمل شيء من وسائل منع الحمل أم لا أجامعها؟ يعني عايز إلى أن تتم فترة الرضاعة، لها إن شاء الله تعالى إلى أن تتم فترة الرضاعة أنها تستخدم أي وسيلة بشرط ألا تكون الوسيلة ضارة، وأن هي تكون النية كده تمام الرضاعة، مش الخوف من الزيادة السكانية والخوف من قلة الرزق والكفر اللي احنا عمالين نسمعه وعاملين له مؤتمرات اللي هو مؤتمر السكان والأحرق اللي بيسموه مؤتمر الكفر والضلال والعياذ بالله. ها الدعوة إلى قتل النفس والدعوة إلى إني خلاص مش هلاقي لأكل يعني ربنا فلس والشذوذ وهلما جرى الحاجات الخير اللي نازلين بيه علينا ده، حسبنا الله ونعم الوكيل. نسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم، وأقم الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن